السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدنيا بعد. هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا من أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. عليك السلام يا محمد السلاوي، وأنت الاقتران يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والاقتران لما الله وبرك فيها. نعم، نرغبكم في كتاب من هذا المسلم، كتاب أسلوبه سهل وطيب لكن أحاديثه تحتاج إلى تدقيق في الحكم عليها وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. التأمين على المعاش. والله التأمين، يعني التأمين على المعاش؟ اللي يدفع صوت مثلا محددة كل شهر لوزيرة معينة، وبعد سن مثلا 50-60 سنة يبقى ياخد معاشه. والله دي الدولة من نظام دولة، والدولة ملزمة بالإنفاق على الكبار إذا بلغوا، فأظن الأمر في ساعة إن شاء الله في هذا الباب. عموم البلوى، عموم البلوى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيك. نعم يا شيخ مصطفى. حياك، تفضل. دعونا يا شيخ مصطفى، عايز تسأل من حضرتك بس على حاجة، يعني أخذ رأيك بس في حاجة. تفضل. حضرتك، أنا لقيت الكتابي على أختي جنبنا، يعني على واحدة جنبنا. فأنا حصل في المشكلة بيني وبينها، فطبعا شفت أداء عليا وشفت الألفاظ وحشة جدا يعني، وأدب كمان اللي انت مش بتاعي، لو انت مش عارف مش عارف تعويشني ومش عارف تأكلني ولا تشربني والكلام من ده، وشفت من الدكتور والأب وكده يعني. أما الله أنا لو أنا طلعتها دلوقتي هل أنا عليها ذنب عليها ولا ما فيش ذنب؟ لا ما عليك ذنب، بس هتدفع، هتدفع فلوس. لا المشكلة ما أنا بدأت أحتمال كتير الباب وحاجات كتير جدا. أنت تهزمها بقى كده من هذا الباب، بس من الأول كده وهي تصدق بأمك وأبيك في الهاتف صعبة. أيوه. أنت صدقتها أولا حتى صدقتها ولا لا؟ لا ما صدقتش، ما صدقتش أي حاجة. أنا تاني كده قلت لها إن مفيش كوابيس ومفيش حاجات مادية، لأن الظروف المالية دلوقتي ما تسمحش إن أعمل كوابيس وطرح وقاعات وحملة والكلام من ده خالص. لأن بعدين تفضل إيه تفضل شايف الحرمانية تبقى حاجة زي كده، هي ظروف إنك تنفع. شتمت بالأم والأب؟ شتمت بالأم والأب. الله يستر. طيب تمام شوية، لأنك تغرم غرامات كبيرة، وبعد هذا ننظر ماذا سيكون. السلام عليكم. غريبة، غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. شفت سؤال. تفضل. أنا كنت مسافرة بالطيارة، كان معايا أولاد صغيرين يعني، فعطينا غطت لي كيس الطيارة اللي غطى بيه، فأنا أخدته، كان عندي ترانزيت وقت طويل، فأخدته ومعايا أولاد الطيارة، الأولاد مغطيين بيه كده، وقعدت في الترانزيت وخدت الغطا ده وغطيت الأولاد لحد ما خلصت الرحلة يعني. مش عارفة أعمل إيه. ما فيش مشكلة، تصدقي الآن ده يبلغ وخلاص، مش مشكلة. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك الحمد لله. الله يبارك فيك الحمد لله. كنت بسأل حضرتك عن النية دي متزايدة. يعني احنا نفهم هذا الحمد لله كل حاجة بس محافظة على ثلاثة وهي متزايدة. باستمرار مرة وهي بتطير كده كده بتجرب ان هي بقت بعد الوقت ما تبقاش نظيفة وبتصحى واحدة كده كده. هل انا اصحى احسن منها ولا ما حدش يشوفني؟ خلاص يعني هي الان في بيت زوجها. بيت زوجها. تقصر في الصلاة وفي النظافة. إن صح لله بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام وبركاته. تفضل. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. حبك الله نحبك بالله. حبك الله. من أي البلاد أنت؟ لهجتك غريبة بعض الشيء. أنا عراقي أفضل أعيش في بلجيكا. يبقى وأن اتصلت فيك منذ 11 شهر. بارك الله فيك وحفظك الله إلى ما كنت. بارك الله فيك. والله أنا تابعك يعني شبه يوميا والله يحفظك ويعطيك الصحة ولك بمثل ولك بمثل. بارك الله فيك وفي إخوانك وأهل بيتك والسمين والسماء. واتصلت فيك إذا سمحت لي يعني من فضلك وآسف من الأساتذة للمتصلين تذكرك وسألتك إذا تتذكر على واتي عندما توفي وقلت لك هل يستحسن أن نفسنا وظنها أن نرسله للعراق؟ قلت لي الأيسر لكم أفضل. نعم. لأن أنتم موجود عندي الفيديو. الله يبارك فيك. أفضل من أفضل إذا سمحت لي. نعم. نحن تتلاع هنا في بلجيكا. نعم. وهنا في بلجيكا عندهم أعلى شيء يعني أعلى مدة وهي 30 سنة لشراء الأرض أو إيجارها كما يسمى. بعد 30 سنة يعني لا أستطيع أن أشتري مثلا 200 سنة ولا أستطيع أن أشتري 10 مرات 30 سنة. لا تقول لي اذهب وتعال بعد 30 سنة حتى يتغير القانون واشتري أرض جديدة. أرض المقادر أرض مقادر ولا أرض البيت؟ لا لا لا لا عفوا المقبرة لوالدي. أيوة المقبرة يعني أقصى مدة لشراء المقبرة 30 سنة. 30 سنة ممنوع نشتري مثلا 10 مرات 30 سنة. لا تقول بعد 30 سنة تعالوا حتى يتغير القانون. لكن بعد الانتهاء المدة الزمنية المدفوع لهذا المبلغ إذا لم ندفع المبلغ في غضون 3 أشهر تخرج رصاص وهناك 6 حفر لديهم مرسوم عليها حفرة للهلال والنجمة ولليهودية وكذا وما إلى آخره والنصرانية ويرمون العظام في هذه الحفر العميقة. حفر حفر للمسلمين وحفر لليهود وحفر للنصارى. حفر 6 حفر أنا شاهدتها بنفسي وذا الحفر طوري. لا لا يعني حفر منها حفر للمسلمين. نعم بس حفر للعظام. أيوة أفضل العظام حفر عميقة أنا وصلت لها وطورتها وأرسلتها إلى شيخ من شيوخ في المملكة العربية. أظن هذا للإضطرار جائز في مثل هذه الحالة إن بعد 30 سنة يعني العظام تتكلم. نعم شيخنا. نعم هذا والد وأنت تعرف الرمزية والحب وما إلى ذلك القبور موجودة منذ آلاف السنين وما زالت. أيوة بس ماذا نصنع؟ قل لي هل عندك حل آخر؟ الدفن قد تم وما أقبضتني بهذا إلا الآن. نعم أنا استفتيتك يوم عام. أي لكن هل قلت لي ما قلته الآن؟ نعم سوف أقول لك ما هو. لو قانون بعد 5 سنوات يجيز لنا أن ننقل الرفات إلى أي مكان فهل يجوز لك أن تنقل الرفات لأي مكان آخر؟ لأي مكان آخر يعني في أقرب دولة لأن إحنا لا يمكننا الآن الوضع للرجوع إلى العراق. ممكن جابر بن عبد الله نقل جابر بن عبد الله والده بعد 6 أشهر أو شهر من دفنه. السلام عليكم. نستطيع ذلك بعد 5 سنوات أو أكثر أو أقل. لا أستطيع الله يحفظكم. السلام عليكم. بارك الله فيك ربي يحفظك. حفظك الله. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا كنت تابعت حضرتك فعلا فترة كده من حوالي 10 أيام، كنت أذكر حضرتك بخصوص تقديم مبادئ الاعتبار تبع شركة التراث يعني. حضرتك أشكرك، كنت أخطيت إن لو قدرنا نكتب المبلغ اللي بيدفع الموظف والمبلغ اللي بيدفع الشركة ونجمد الجزء الوضعي ولا لا؟ نعم صحيح. في تفصيلة معينة بقى محتاجة لتتبع الوحدة عايزين حضرتك. حضرتك لما رجعنا بالتمويل لقينا ان الشركة مش بتحط مبلغ ثابت كل شهر زي ما بيستقطع من الموظف. الشركة بتيجي في نهاية العام المالي وبتحط مبلغ على بعضه، يعني مبلغ سنوي وليس مبلغ شهري. وليكن 100 مليون او 200 مليون ايا كان المبلغ بيتحط في نهاية العام المالي يعني. المسألة تغير من سنة لسنة. فهمت كلامك. فهمت. تمام. إذا المسألة تقريبية، قرب قدر الإسعار. أنا أقول لحضرتك كده بالبخوة الساعة بناء وثاني إن أقصى حاجة بالنسبة للفوائد الربوية على المبالغ دي أقصى حاجة خالص بكده 20% مثلا. ماشي. دي أقصى فايدة بتعطيها البنوك مثلا. طيب. دي أي حاجة. فقالوا إن إحنا ممكن نزود على 20% دول مثلا 5% تمام. هي تماما تحت واسي و 25% نجمدهم و ناخد 75%. فهي دي اللي احنا محتاجين حضرتك ده مظبوط عموما. يعني انت ابعدت الان ما تتوقع انه ربا بالمزيد من الاحتياط على يد الاحتياط يعني انا حاجة بالنسبة للبنوك الرباعية. لا بأس ايه ده؟ ما بتتعدى في 20% خلاص ما دمت أنت تتقي العوائد الربوية بمزيد من الاحتياج جزاك الله خيرا. السلام عليكم. أنا أقصد إن ده تقرير يا شيخ. أي ما احنا يدنا على التقرير اتقوا الله ما أعطاكم. تمام يعني ده لا نأتي إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. الله جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا طويل ما يتحملش المقام. خذ الرقم الخاص. لا طويل بس يعني بس أنا من خلال 15 سنة كان معي تبرعات لحد نوم. كده كان حضنات في اي مكان اخر. نعم ادى الحضنات او حضنات في اي مكان اخر اذا استغنيتم عنه. يعني الان جزء من الفلوس سرق منك وجزء من الفلوس خنت الامانة وسلفتيه لواحد فانت مخفية في الجزء الثاني. اذا جزت الفلوس ضعف حضنات. الحضنات عندك غير محتاجة ضعف حضنات في مكان اخر. السلام عليكم. ايه الصورة على الشعب ايه الصورة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. عندي ثلاثة اسئلة بس يا شيخ. تفضل. أول حاجة أنا أخبار شغال محاسب في شركة تليفون مجمدة وبيجي بيسأل على منظر النحلة دي أو كده فمش معروف. تاني سؤال بالنسبة يا شيخ أنا برضه عندي مشكلة في السجود إن أنا لما أجي أعمل نم بفضل تاني يوم شايل الحمل بمعنى ان انا ببقى حاسس ان هيحصل لي مشكله او كده فازاي اعالج الموضوع ده لان بيعمل لي شيء من وسواس القهر. تالت حاجه لو حضرتك ايه اول حاجه تاني؟ انا حضرتك محاسب شركه مجمدات الحمل مجمده يعني ايوه فاحنا مش عارفين نعرف في المنطقه بتاعت احمد ايه او كده محدش بيقول لنا يعني استغرب مني ما حدش بيقول يعني مش بتبقى معروفه. طيب عندنا نص دعم يريد كلام من يريدك. يعني في امر انا شاكك فيه اذهب لامر بعيد عن الشك. يعني انا اسال مين عشان اعرف او انا اقول انت لا تستطيع ان تميز الان ولا عارف صلاح مجال ميتة او حية او مجموعة مزكاة فانت في شك تبعث عن عمل النار امين. طب وبالنسبة لاخر سؤال حضرتك انا كنت سمعت حضرتك بتتكلم برضه عن نقطة التقسيط وكده فانت حضرتك قلت بتتكلم الشبهات هذا التقسيط في جزء ان انا لا لا لا مش كده كان في ملابسات للسؤال لكن إذا كنت عندك السلعة أبيع كيف شئت أبيع كيف شئت لكن هنا لا أملكها وهذا تشتريها من الدكان لك بالتواطؤ وأعطها لك بالمبلغ مع زيادة التقسيط هي فيها ربا. طب هو التاجر يا شيخ هيشتريها زي ما هو أي تاجر بيشتريها؟ لا التاجر عنده الأشياء عنده السلع لكن يتكلم على واحد معه رأس مال واحد معه رأس مال ويأتيه مثلي يقول أنا أريد هاتف محمود يقول تعالى معي انتقل وصير لا ما فيش تعالى معي هو يقول لي مثلا كذا بقول له خلاص أنا أجيب لك وبروح أجيبها وخليها معي وبعد كده تفيق معي إذا أنت تشتريها لنفسك الأول ولا أنت إيه بالضبط؟ أه ولا أنت تاجر؟ أنت تاجر؟ لا أنا مش تاجر يعني أنا معروف إنك مرابي مش معروف إنك تاجر قول كده بالحق يعني أنت من تتاجر؟ أنت تأتى على الغلابة الضعفاء الذين ليس معهم مال للشراء تقول تعالوا نشتريكم وأدع لكم بالتقسيط هذا عملك فقلنا لك من يريبها لا تحتاج تقول أنا الناس عارفة من التاجر أنت عارف الناس عارفة إنك مراقب بالشكل هذا الصورة الصحيحة إيه بتاعته الصورة تكون تبيع وتشتري وعندك سلعات يعني يشتري خيرهم بس السلام عليكم غفر الله لنا ولك السلام عليكم. أنصح لنفسي من ليس لي. أنصح لنفسي ليس لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شكرا. فيك يا رب العالمين. كنت أسأل الشيخ مع إرسال الأموال لأفريقيا العقيقة لا بأس. لا بأس. وبلدك أين؟ ولو استطعت البلد في بلدك أولى حتى تظهر الشعيرة إني عملتها في دولة أخرى جاهز سؤال الشيخ والتحقيق عني أنا ولدي أبويا لم يعق عني هذا يقول يجوز أن تعق ابن سيرين عق على نفسه على الكبار حتى لو هو أطل الله تعبر موجود يجوز شكرا شكرا يقول طيار يقود الطائرة شهر وليل نجع علينا فأنت مسافر عدة أيام أخر أيام إجازتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ قرأت في حديث أن سيد آدم عليه السلام احتج بالقدر في المعصية على على السابق مش على الآتي. نعم على شيء سبق لكن لا أقول أن سأسرق آدم ومقدر وما نسرق لا احتج على القدر السابق القدر بالفعل السابق لكن الآن أنت مثلا سرقت والاحتجاج بقدر لا يسقط الحد لا يسقط الحد أنت سرقت وجمعت قطع حرام قلت أنا مقدر عليك لا تقطع يدك وقطع يد مقدر عليك كذلك لا تكتب لنفسك شيخنا يعني بعد ما بيعمل الذنب يعني يقول لك استهانة أو إقباطا إلى الله آدم عمل الذنب وتاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قيل تاب وأن يتاب الله عليه نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل حفظ التورق لا. يعني صورته عندك أن تشتري سلعة بالتقسيط وبعد ذلك تبيعها نقدا لشخص آخر لا لا أرى جائزة السلام عليكم مرحبا بأشرف زيادة أخي الدكتور طلحة أرحبتم السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ اتفضل اتفضل نعم ماذا عندك يا الحبيب؟ شيخ الفاضل تفضل الله يغفر لك حفظك الله وبارك فيك حياك تفضل استاذ سؤالي بالنسبة للموظف عشان يخلص أوراقه في وظيفته يعني الموظفين يطلبون منه فلوس هل يجوز يدفع ولا ما يجوز؟ يعني عين أم لم يعين؟ يعني عين ويستكمل الإجراءات أو عين ويستكمل الإجراءات فقط. نعم. إذا أقصد هو يعمل مع محامي يا شيخنا ففي بعض الأوراق تخلص من الموظفين آخرين يعني في المحكمة وغيرها تطلبون منه أقلام زي كذا يعني. أقول إذا لم يكن سيأخذ حق غيره بذلك جاز له. الإثم على من اضطر والإثم على من اضطر لذلك. بارك الله فيك. رحمك الله فيكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الحمد لله. لو سمحت شيخنا أنا اشتريت شقة للاستثمار. الله يبارك لك فيها. هل الزكاة كل سنة ولا الزكاة فقط مرة واحدة؟ كل سنة. كل سنة. كل سنة على قيمتها في السوق الحالية. قيمتها التي أعلنت بيع الشقة. إذا من الممكن تكون لها قيمة مليون ولا تباع. لكن إذا قلت بسنة 700,000 اشتريت. تربط على 700,000. تربط على السعر الذي إذا بيعت الأعلن سجلت به الشقة إلى وين. طيب تمام متشكر جدا الله يبارك عمرك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد وعليكم السلام ورحمة الله عليك الحمد لله. بعدين أشيك محيطي العمل في مؤسسة مشغول برزقها كذكرا مدرسة الشعب ماذا ستصنع؟ هقدم للمؤسسة للمؤسسة الانتخابية تدمين؟ يعني بس تدريد بي رحمة الطالية لا وإننا تدريد متخريفين ما عليك إثم إن شاء الله. شكرا شكرا الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ما زلت موجودا الحمد لله على السلام. السلام عليكم الحمد لله. اللهم لك الحمد يعافيك في سمعك وبصرك ولسانك وقلبك. فماذا تقول انت يعني بعمل الموضوع حجام ده يعني محترف فيه بس سمعت حديث ممكن هو موضوعنا قسم الحجام خبيث. انت كنت تشتغل حجام للناس تاخد فلوس؟ الصراحه كنت باخد يعني على اكله كده حاجات كده كده موضوع محتاج يعني بس عشان بيعمل حاجه يعني كده. على كل هذا جائز وان كان عدم الأخذ أولى ليست معنى خبيث ما محرمة إنما معنى خبيث كما نقول في البصل ما شجرة خبيثة يعني خبيثة ليست حراما ولكن دون الأفضل يعني مكروه نعم مكروه يعني أتفق نعم لكن النبي يحتاج أن نعطى الحزم أجره سلام الله حكومة كانت تشرب بها الفاتحة بها الفاتحة مأموم شرط العصر توقع لك أهل التساعد بذلك أهل التساعد مأموم صلاتك صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا الله محمد عبد الحافظ وأهل عبد الحفيظ وأهلا أهل أسلم الرشيدي عبد الله زيك أحمد ميلبي في جدك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم مصطفى. تفضل الحبيب. تفضل يا الله يستر عرضك. تفضل. أول سؤال مهم بصلي بالناس إمام ففي موقع سدة فأنا نسيت أنوه قبل الصلاة فما ركعت ما سددتش عشان ما عملتش بلبلة في الصف ففي ناس سددت وناس ركعت فأنا المفروض في الحالة دي أعمل إيه أما ما نويتش ما نويتش ولا أثبت؟ لا يعني سدة التلاوة سجدة التلاوة إن شئت سجدت تثاب وإن شئت لم تسجد ولا تثيب عليك وقد سجد النبي وترك سجد عمر وترك قال عمر إنا نمر بالآية في السجدة فمن سجد فهو حسن ومن لم يجد فلا شيء عليه. بالنسبة للنزع اللي في الناس تاجلت لما تركعت أنه كل شخص منهم أتم ركنه أركان صلاته. طب الفضل ساجد دوت وما ركعش الفضل ركعة زي يجيب الركعة بعد ما انت تسلم. طيب فسؤال تاني بقى. اتفضل. وانا ماشي مثلا في الايات كده بقرا اما ممكن اكون نسيت مثلا حاجه او نسيت حاجه في الايه مثلا. طب افتكر بعد ايتين ثلاثه. صلاتك صحيحه. وانا برجع. صلاتك صحيحه. طيب جزاك الله خير. حياكم الله. كل ولك السنين والسنوات. مرحبا بك يا دكتور عبد المحسن ونفع الله بك يا احمد ورش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الرحمن السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. ازيك يا نعم ازيك شيخ؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حياتي. والله حضرتك يعني كنت بعاني يعني من الوسواس وسوسه وكده يعني في بعض الامور وسوس وكده يعني. مرحبا بك وبعد ذلك يعني تعاني منها بقى يعني تاخد لها علاج وكلام من دول. استمر على علاج ما دا ذكر واترك هذا الهوس اترك يقبل تقولني عنك الناس انك اهبل يخبرك هذا؟ ايوه نعم خليك اخر الناس اللي الله يبارك فيك. بقول لك طب من بقول لحضرتك يعني انا ضايع شويه الصلاه هذا المصيبه اعمل يا ذاك سبب لك هذا القلق هذا البناء اللي انت فيه قد يكون من اسبابه عدم المحافظه على الصلاه. يعني النوم مش مظبط كده بقوم بنام بليل متاخر. لا اذا كان من اجل الدواء لا تسريب عليك. لكن يعني بحاول اظبط بس مش قادر يعني. ربنا يعينك الله يعينك الله يحفظك ويعافيك ان شاء الله. مرحبا يا عبد الرحمن ابن محمود شولح. مرحبا بك اهلا وسهلا معاك الله والدك. السلام عليكم بارك الله فيك فريد طريني. الله يحفظك يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم. الله يبارك فيك. فيك يا رب. كرام الشيخ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اتفضل. حضرتك كنت عايز اسالك عن اللي فتح شركه زكاة الشركات يعني. على راس المال ولا على الشركة هذه يعني مصانع وأصول بيجيب خامات مصنع بيصنع مثلا بلاد كده بيجيب خامات وهي عنده عمال وبيعقد عمال وبيدفع ضرائب لا اصبر علي يعني شركة كبيرة طب اصبر علي بس الأصول الثوابت ليس عليها زكاة نعم الأصول الثوابت المكنة المبنى ليس عليه زكاة زكاته على المال الدائر نعم الفلوس السلع اللي تشتري بها الاموال التي تشتري بها السلع في السلع الموجوده عندك اموال السلع التي معك بارك الله فيك لكن الزكاه كان راس المال هو راس المال ولا المال الدائر بس ولا عليه الزكاه المال الدائر والمال السائل السلع الدائره والمال السائل الذي معك لكن راس المال الثابت اللي هو المكن لا المكن ليس عليه زكاة إلا إذا كنت تاجر مكن لا مش تاجر لا يا سلام الله يحفظك جزاك الله خير حياكم حياكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايزين نسأل الشيخ مكاتبة اتفضل حاولت مثلا بالنسبة للذكر هل ينقذ الوضوء للحائل؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها وأختاروا رأي العلماء القائلين بعدم النقض إنما الوضوء للاستحباب فقط. هذا رأيي يعني. وذلك ضعف الأحاديث الواردة في الباب. من وجهة نظري أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك حضرتك يا شيخنا يعني الإيمان ضعيف شوية الإيمان ضعيف الله يقوي من إيمانك يا رب فيعني ببقى قل أمين قل أمين أدعو لك أمين أمين أمين أمين أعطاني تفضل تفضل عايز أقول لحضرتك إن أنا مش قادر أستوعب فكرة يعني أهمية الصلاة يعني للآخرة يعني إحنا نعمل أعمال كويسة عشان الآخرة مش يعني الحتة دي مش مفهومة بالنسبة لي مش قادر أفهمها وبالتالي يعني انا لماذا انت يعني اذا كنت يعني ما ادري ما تدري اهميه الصلاه ولا ايه مش فاهم ايه المشكله يعني مش فاهم ان انا ان دي حاجه مهمه وبالتالي انا عايز احافظ عليها زي مثلا اصبر عليا يعني يلا بنجري في الدنيا عشان نعمل حاجه طيب يعني معين بهدف معين طيب اصبر عليا يعني أنا كيف أقول أن الشيء ده مهم أو ليس مهم؟ إذا ألغيت فكري، هل الفكرة أنا خالص قد أختلف معك؟ لكن أنت مؤمن بالقرآن أو ليس مؤمن بالقرآن؟ مؤمن بالقرآن طبعا. خالص مؤمن. مؤمن بسنة الرسول عليه السلام أن ليس طبعا مؤمن بها طبعا. بس كلاما إنما أعمالا وأفعالا مش قادر أحققها. يعني إذا أنت إذا أنت تقر على نفسك بأنك مخطئ لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من الذي يتوعد بالويل إذا كنت مصدقا للقرآن هذا كلام الله إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله على الصلاة الوقتها وأنت كل فلوس الأحب في فارك إذا أنت المخطئ عليك أن تمتثل أمر الله وتصادق الصالحين وتسأل المال العون تسأل المال العون والمال كبيرة إلا على الخاشعين. طب يا شيخنا طيب لو أنا النهاردة اتجهت في الآخرة والعمل للآخرة عشان أدخل الجنة وأدخل وأحصل على حاجات كتيرة مهمة وكويسة وكده طب الدنيا راحت فين؟ ازاي ان احنا نجري فيها وكده وبتاع ومع اني يعني انا يا اما انا قررت ان انا يعني اموت وبالتالي الاخره افهم يا اخي الكريم هل ربي قال لك في الكتاب العزيز تشهد ان تمد يدك للناس ولا قال تمشي في مناكبها وكل من الرزق؟ لا بس اجمع بين الاثنين ازاي ده العمل للاخره ولا العمل للدنيا مش قادر اجمع بين الاثنين انت قرأت شيء من القرآن تعرف سورة مال مزمن؟ طبعا اخر آية فيها مكتوب فيها علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله تجار بسطح وروح عيدهم واخرون يقاتلون في سبيل الله فماذا يصنع هؤلاء؟ فاقرأوا ما تيسر منهم يتيسر مكان قرآن وأقيموا الصلاة حافظ على الصلاة في أوقاتها وآتوا الزكاة ادفع زكاة مالك ودع ذلك للتقصير أقرب الله قرضا حسنا صدقة ليس مواجب واستغفر الله استغفر الله خلاص كده لا نعمل يعني نعمل الآخرة وربط وأشعر في الدنيا أيوة نعم خلاص نعمل الآخرة يبقى احنا كده على الموت وننتظر الموت وخلاص لا نعمل الدنيا برضه حاضر سلام عليكم قال اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا عمل لا ماشي دنياك لازم المهم هذا طب انا كنت عايز اشرح لك حاجه موضوع الغلام اللي هو في صوره البروج هو مال الغلام تدخل في الغلام يعني هو طبعا كان عايز الاسلام وعايز الدين وكده بس يعني انا اشوف ان هو في الاخر يعني قال لبنت يقتلي وقال له عطيت انك تقتلي ازاي؟ لو انت عايز تقتلي اعمل كذا، طب هو ايه اللي كسب الغلام؟ يعني هو دلوقتي الناس اللي اسلموا زيه دخلوا نار الدنيا كلهم. يعني دخلوا نار الدنيا كلهم، مين اللي كسب؟ بس كسبوا انت غافل عن الاخره، غافل. أنت تظن الاخره على الدنيا مخسره كلها. يا اخي صبرا يا اخي، يا اخي صبرا. إذا كنت مؤمنا بالقرآن الكريم فربي يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون خسرت الدنيا مت لكن دخلت جنة عرضها السماوات والأرض أنا مؤمن بذلك أنت متشكك في الآخر لا انا يعني مش مؤمن لكن يعني ايه عايز الاثنين يعني عايز الاثنين نحقق الاثنين يعني زمان الملك الهات اللي هو كان بيقتل الغلام في قتله زمانه عاش بعدها سنين وكان مبسوط ومزاجه حلو وكده مزاجه حلو بعد ما مزاجه حلو قلت ايه؟ هيروح النار طيب الله ينور بصيرتك يا رب بس يعني اسال الله ان ينور بصيرتك يعني فيها حاجه كده او مش مظبطه يعني دلوقتي اذا انا الان اذا انت دعينا للجهاد في سبيل الله دون الزاد في سبيل الله وجهاد واضح ليس فيه أي شك ليس فيه أي شك وقتلنا هل ترى أن ربنا يبيعنا أن قال الله ولم يتركم أعمالكم، لم يبيع عليكم أعمالكم. لن يترفع، لن يبيع عليكم أعمالكم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، نفسي ومالي اشتراها مني ربي. لماذا؟ لكن الحكمة معرفهاش وربنا اللي علينا بقى. هو اشترى مني نفسي ومالي مقابل ماذا؟ بأن لهم الجنة. أنا مستعد من الدنيا، الدنيا لا تبرميش. ما هو شهادة سبيل الله، الله يرزقنا الشهادة في سبيلك. قل آمين. سلام عليكم. الله يسلم على قلبه صدره الخير واسمه الله يسلمكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا سيدي. حياكم. دي سؤالين بارك الله فيك. سلم. السؤال الاول، اريد كتابا او ماده صوتيه تتكلم عن الطهاره بالعموم وطهاره النساء بالتخصيص. كتابا؟ بس يعني كتاب، انا مش طالب علم شرعي، يعني كتاب يكون موثق بارك الله فيك. طيب من اللي كتاب الناس الفنيه من اي بلد؟ انا من عسيوط. يعني حتى يبني الكتاب يعني وراء حقان. يعني مين كتاب في هذا الباب في الطهارة، طهارة النساء؟ طيب فاتهم هم النساء الأمة، ممكن أرسل لك نسخة هذه لو واحد قادم إلينا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مين قال غدا يوم صعب جدا؟ غدا ماذا تقصدين بغد يا ثقتك يا ربي؟ السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخ شعبان. أحسنت يا مرضك، الله يسلمك. الدنيا جنة المؤمن، الدنيا جنة سيدنا المؤمن بين الفكر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخنا، جدتي قاعدة ما بتقومش من السرير إلا على قد تكون الخلق أعزكم الله، ووالدتي اللي قايمة على خدمتها، بس والدتي برضو كبيرة في السن وعندها خشونة وتعبانة. يعني المهم المفروض ان هي عشان تتوضى كل فرض، ده مشقة على والدتي كبيرة جدا. هي شقة على امك ان توضيها تتيمم من جدة، ولا يكلف الله نفسه الا وسعها. يعني يا غزة التأمين، انا بتقول معلش يا شيخ، لازم طبق فيه تراب كان بقى. نعم ده الاحسن، مش هيكلفك حاجة، هيكلفك شيء. لا لا خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. الله يغفر لك. اللهم امين. السامعين، شاب معروض عليه عمل في محل ملابس فساتين عرايس، يقبل ام لا يقبل؟ والله انا انصح هذا الرجل الطيب الصالح ان لا يعمل في مثل هذا، لانه سيدخل عليك من ستدخل عليك من مثل متبرجات ومعنى لا قبل لنا بمثل هذا. إذا كنت شخص طيب صالح، ما يقولك في هذا المقام لن تحمد عليه. الثلاء الثلاء هو الثلاء العروسة اللي الغالب عليه التبرج وعدم الحشمة والزين. أنا ما أستطيع أن أحرم بيع حسن العرائس، أنا أسمع لمن يستعمل الثمار الخاطئ. والله أعلم. حياكم السلام. بارك الله فيكم يا تامر يا أحمد، بارك الله فيكم جميعا. وأستنى التصل النفس لا تلتف الواحد نفس الجسد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. وانتبتنا وانتبتنا لألاتنا. أعرف دلوقتي يعني حاجة مثلا عن البيع أو أعرف منين أو يعني أنا عايز أن نأخذ يعني الآن تعذيب أو مرغونة أو حاجة أخذ أفرد. لا نستطيع أن نعرف أحوال الأموات في الأخرى، لكن نستطيع أن نعمل لهم بإذن الله في حياتنا أعمالا صالحة، وندعو الله لهم ونستغفر لهم، نحج عنهم، نتصدق عنهم وهكذا. والله أعلم. حفظك الله خير. حفظك الله يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا من جديد من بلجيكا. شيخنا الفاضل عندي سؤالين حفظك الله. ونطمح في كرمك. السؤال الأول هو أن لدينا الآن في العراق الشيعة، البعض من الشيعة أو الأكثرية من الشيعة يقولون أن هذه مناسبة يوم أمس كانت استشهاد رسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهل مات هو شهيدا أم مات متوفى؟ أفضل. بارك الله فيك. أما التاريخ اللي شاء أنه بالأمس لا أعرف شيء من ذلك، يعني هل ما يقيمه الشيعة، لكن عموما بعض العلماء يقولون كابن مسعود رضي الله عنه أن رسول مات شهيدا، ويستدل بحديث ما زلت أزيد أثر السم، أثر السم الذي وضعته اليهودية في هذه أيام قطاع أبهر. فبعض العلماء يستدل بهذا كابن مسعود على أن رسول صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بقوله يا عائشة ما زلت أزيد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاة فهذا يوم قطاع الهدي. فمن علماء من يستدل بهذا على أنه مات شهيدا، لكن الشهادة أنت تعرف اختلف أمورها، في شهيد معركة في حرب الكفار، في شهيد مقتول، في شهيد مطعون، في شهيد حريق، في شهيد غريق، في أمراض. لكن مرتبط رسولنا صبرا صبرا، لكن الله يستر عليك ويبارك فيك ويحفظك، مرتبة رسول الله أعلى من أي شهيد. ألم تقرأ فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أعلى النبي؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، لا تفتح أبواب الجنة إلا به صلى الله عليه وسلم بإذن الله. لا الله بإذن الله شفيعنا يا رب يا رب يا رب. هذا ما فعلوه الشيعة أنت تعرف، يعني لا تعليق من الآخرين، هذا ضلال من الذي يفعل مثل هذه الأمور عندهم سنة إكرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت مولانا، يعني هو جهل التعليم الشرعي. نعم. لو عايز اتعلم اريد ان اتعلم مساله اسال عنها ولا ابتعد، انا لا اعرف ما معنى قصر وجمع الصلاه، وسمعت عشرات الفيديوهات لما جبت المساله وقرات مقالات مثليه، اريد ان افهم مساله قصر وجمع الصلاه. يعني تصلي الظهر ركعتين في السفر، وبعد ان تسلم تصلي العصر ركعتين، فصرت وجمع قبل ان اخرج من البيت؟ لا، بمجرد خروجك من بلدي. يعني إذا كنت مثلا أنت من أي البلاد؟ من محافظة أسيوط. أسيوط، أول ما تخرج رايح القاهرة، أول ما تخرج من قريتك في طريقك القاهرة تقصر في البلدة التي بجوار قريتك، وبعد ذلك تستمر تستمر تستمر يعني ترجع تستمر قصر قصر الجنة لما توصل إلى بلدك. قيل لعليهم هذه الكوفة، يعني كيف سنقل حتى ندخلها؟ السؤال ما أظنني مش صعب، يعني أنت متعلم في حافظ دراستك كلية كيف دراستك؟ أنا لسه في تعليم عام في الثالثة ثانوي. مش المفروض تفهم بسرعة. أنا حضرتك والله أنا سمعت فتاوى حضرتك والنصائح كثير، بس أنا مش المسألة في أكثر سؤال في الثالثة، أنا أسمع إذا كنت مسافر ربنا اللي قال كده رخص لنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر لرسوله: يا رسول الله، الآن قد أمنا والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلك أن تقصر، لك أن تقصر، صلي ركعتين وأنت مسافر، ولك أن تجمع، تجمع زور العصر، إن شئت قصرت ولم تجمع لك ذلك، وإن شئت قصرت وجمعت ما دمت مسافرا لك ذلك. كم مدة القصر؟ كم زمن القصر؟ مسألة تفصيل أخرى. افهم الدرع الأولى الأول عشان مخك يستوعب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين حضرتك عندي سؤال. سامي. في واحدة ضريتنا أخوها توفى وكبيرة عنده مبلغ مالي، فساعتنا أخوها كان طالع وكده مع الناس قالت لي سامحاني. بس بعد كده بعد شوية يعني أخوها عنده حاجات بيبقوا صغيرة دلوقتي عايزة فلوسها. هل هتكون كده في اسم على أخوها ولا إيه؟ طيب هي رجعت لي كلامي أعطيها حقوقها. خلاص. يعني هي ما فيش مشكلة، بس يعني إذا هو ما رضيش يديها فلوسها هي مش هي عايزاها. تطلب منها. ما فيش مشكلة عليك. ما فيش مشكلة عليك. رجعت في كلامها، رجعت في هبتك كالدرجة في طيب. طيب أسأل حضرتك بالدعاء مني. الله يوفقنا وإياك وسائر الأمر وأمرك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. كانت جدتي الله يرحمها، جدتي الله يرحمها كانت مكتوب لها 13 قراط في البيت، واحد الأبناء دي أربعة أرواح، واحد الأبناء الثاني دي أربعة أرواح، وهي كان ليها ابن وبنت لسه قصر. فهي وزعت ال 13 قراط دول على جميع الأبناء ما عدا ابن واحد طبعا فيها في عين حياتها قبل ما تموت. قال عليها ابن. يعني سؤال مختصر، ابن عاق حرمته أمه في حياتين من الميراث. درجة العقوق دي كانت كبيرة. درجة العقوق كانت كبيرة. نعم، كانت أحيانا توصل إلى مدى عليها يضربها، فحرمته من الناس. خلاص الآن الميراث مع أهلها، لما كتبت ملكت قبل أن تموت، ملكت قبل أن وبعدين هو مات في أي حياة كمان. خلاص الحمد لله انتهت القصة. أولاد بقى هم اللي بيطلبوا، ليس لهم أي شيء بكل نواحي. أولا شرعا ليس لهم شيء كأحفاد مات أبوهم في حج جدتهم، هذا شيء للحكومة تقول لهم بالوصية الواجبة. أمهم أو الجدة ما كتبت لهم شيء، ليس لهم شيء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يخليك. الله يخليك. حد كثير من الشباب تدب بين أمي وزوجتي خلافات. فما نصيحتكم لهذا الشاب أو لكثير من الشباب؟ كيف أوفق بين زوجتي وأمي حتى تبقى الأم أم والزوجة زوجة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أولا نسأل الله أن يصلحهما. الله قال في شأن زكريا: وأصلحنا له زوجة. فيسأل الله أن يصلح بين الأم وبين الزوجة وأن يصلحهما وأن يصلحهما. ثانيا لا يكن رجلا ثرثارا، كل مشكلة تحصل مع زوجته ينقلها لأمه. الأم حينئذ ستحمل على الزوجة. فهو أحيانا قد يكون الرجل هو سبب المصائب. كل صغيرة وكبيرة مع الزوجة يجب ينقلها للأم، والأم تحزن عليه وتتدخل. هو يسأل بين زوجته ولا يقول لمن من صلاحه، ينقل لها فقط المشاكل. فأنصحه ألا ينقل الأحداث التي تدور بينه وبين زوجته لأمه. ينقل كل كلام طيب تقول الأم في الزوجة وتقول الزوجة في الأم، ينقل كل كلام طيب في هذه الصدقة. إذا وجد زوجا من أم قومها برفق أو زوجا من الزوجة قومها برفق. ينتبه من بعض الإخوان يقول أمي أفضل من زوجتك، صح أمك أفضل من زوجتك، لكن لا تساعد الأم على الظلم، لأن النبي يقول إن صرخت ظالما أو مظلوما أو مظلوم كيف تنصره ظالما، تمنعه من الظلم فذلك نصرك له. ولا ينصر الزوجة على الأم وهي ظالمة للأم، فيثبت مع الحق يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم وعلى الأيدين والأقربين. ما شاء الله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي الشيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك احنا بص عايشين في شقة دور قديم، وكنت بتجوزه وبتوفى، انا اتجوزت الشقة دي، انا بقيت الاول في الشقة ديت يعني. اصحاب البيت عايزين يعني ايه طلعونا عشان عايزين يبنوا جدي وكده يعني. فطلعونا بس تقريبا غيرهم يعني، وخدت راتب صغير مش كبير، فجيب الشقة بره عشان حققت الشقة في مكان تاني. فهل الموضوع ده يا اخوان بس ايه ولا اخواتي؟ المال ده حرام من الاصل. هذا المال لا يحل لك من الاصل. هذا المال انت تظن لك، فاذا تقاسمتم ستتقاسم الاثم، ستتقاسم الذنوب. ارجع بالمال لأهل البيت، يا ناس هذا لا يحل لي، هل نفوسكم طيبة بذلك أم لا؟ تابت نفوسهم سلهم، أقسم بيني وبين أخواتي أم لي فقط؟ بهذه الطريقة تمشي الأمور. المال من أصل حرام عليك، أنت ما تجيء معهم بل هو غير المستضعف يا حبيبي، غير المستضعف. طب ليه ما يجيبوليش هذه الفلوس دي؟ مثلا لما جبت ليا بجنت بالذات لي، لانك ضاغط عليهم راسك على قلوبهم، ما انت خارج الا ان تاخذ فلوس. لكن اذا استلمت الفلوس الان ارجع والدي الكريم وصاحب المنزل، انا سالته قال هذا المال لا يحل لي، والله يعلم منك حاجه لي، لكن لا اتحمله بين يدي الله، تفضل والسلام عليكم، انا خارج من البيت. قال لك بنفس طيبة، أنا علمت يا بني خذه مني لك يكون حلالا. بس حضرتك خدت بيها رحتي ولا أنا؟ كان هو الذي يقول أيضا. أيوه أيوه. فلا تتملكوا الآن، بس أنا الفلوس دي لا تحل لنا. هذا صاحبها، خذهم معك يا صاحب المنزل، هذه الأموال لا تحل لنا، وهذا تنازل عن العقد، عقد الإيجار، وهذه فلوسك. قال لكم خذوها يا ابناء الله يوفقكم، خذوها، خذها انت يزيد، خذها. هذا الكلام واضح. الله يقنعنا ويرضى الحلال الطيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله في اليوم عليك. شغلت كتاب الشريعه لليوم التعجوزي. ايه. نعم. من جاءته من الناحية العقدية أو المؤقت عليه أو تحكم له شكرا. أما تحقيق له الآن لا يحضرني. لا يحضرني تحقيق له. لكن كتاب في الجملة طيب، عند غسلان مدة من الزمن، ولكن ما يحضرني وجه الانتقاد عليه الآن، لكن في الإجمال طيب. أحببت أن تنهيني الغد أما التنمية، لكن عموما في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن على الإجمال كتاب طيب إن شاء الله. لو كان شغال أنا فاعل مفاتيح المرف أمس. إيه. فاعل مفاتيح المرف أمس. إيه. اللي امرأة ماتت وتركت ثلاث أخوات شقيقات. أنا مهم مهم الله يستر عليك. ما قلنا لك الآن الشقيقات مهمة الثلثان و مهم فيها، مهم الله يستر عليك. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وياك الحبيب. والله يسعدك. فتحت حديث يا شيخ صادق أمس رضي الله عنه وذكرت الناس الذهب والفضة. لا يصح. لا يصح. تفضل. تفضل. وياك. أسألني حرمتين حامد يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم أنا بكلم الشيخ. نعم تفضل. والله أحبك في الله يا شيخ. أنا غالي أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل بس عن شيخ تفضل. لو مثلا وقع في الظهر أو العصر نعم أنت إذا بدأت معلش عفوا قاعد سؤالك ركعتين التانيين اللي هم اللي بقى ركعتين اوليين ركعتين اوليين تانيين مش فاهم ركعتين التانيين كيف يصلي يعني لو صليت فتحه وصليت ركعتين تانية معلش صليت بفتحه ثم بسوره اخرى حتى بحسبها يعني في الركعات الأخيرة من صلاة صلاة الظهر أربع ركعات قرأت الفتحة ثم قرأت السورة الصغيرة في ركعتين من في ركعتين لكن التانيين يا شيخ ما في مشكلة الصلاة صحيحة يعني عفوا أنت قرأت الفتحة بعدها سورة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة ركعة الثالثة والرابعة شيء مشكلة شيء مشكلة شكرا شيخ الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا معايا؟ نعم وحناوي مولانا نعم كان في سؤال قبل الصلاة سبحان الله الواحد غالبا يعني بتجاهل للصلاة فالأذان بيأذن فهل يوقف الأذان وهو في القضاء؟ أنت بعيد عن مكان قضاء الحاجة أو قضاء أو لا أنا في المسجد أيوة يعني أنت الآن في الحمامات القضاء اللي فيه القاذورات يعني أنت جالس على المقعدة وفي المكان فيه أنت بنفسك طيب هل في كتاب معين في مثلا من هذه الطالب العلم المبتدئ هو يبدا في كتاب كذا او منهجية معينة يعني محسوبة للطالب المبتدئ؟ ما يحضرني الان كتاب معين لكن نكتب لك ان شاء الله لكن المكان ينبني على مستواك الله يكرمك. وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشخص اللي تتفضل والله حضرت انا صوت عليك شويه اخرى وكنت بتكلم في حضرتك في موضوع الاخره وكده يعني وشكوك فيها وكده فكنت عايز حضرتك يعني تدعي لي يعني دعوات بالله عليك ندعوك والله والله يشرح صدرك تيجي كمان في الهواجس لان الموضوع ده متعب جدا وانا بخاف من الموت جدا ربنا ينجينا واياك من عذاب يرزقنا واياك الايمان وحسن التوكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك بالنسبة للحديث الورد في الذكر فوق الذكر يعني من قال سبحان الله وبحمده ما أكبر وقال حول ولا قوة إلا بالله. هل الحدث معتبر ولا المراد الكسل هذا بإمكان يعني؟ لا 100 ولا مثلا؟ لا 100 حسن شيء حسن أدع لي أقل في هذا الباب. عاد تزيد أن تزيد أفضل وأفضل. يعني 100 مقيدة يغفر الله ما تقدم من ذنبه ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال ثم أو زاد عليه. أنا يزيد ما يأتي بالنسبة حضرتك لما يعني سدوا الواحد مثلا يوطينا نجاح إن شاء الله فأحد يقوى أدينا كلش إن شاء الله يعني كده متقيد شيء لأن أنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال لا قلنا أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مستكره له ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. وإذا قرأت كتاب الله سبحانه ونظرت إلى دعوات الصالحين الأنبياء قبلهم ما تجد تعليقا على المشيئة يعني مثلا تقول مثلا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله لم يأخذ لم يقل إن شئت ترى والنبي وبني أن نعبد الأصنام لم يقل إن شئت. ترى وارزقنا وأنت خير الرازقين ولم يقل إن شئت. ما نجد هذا التعليق إلا في موطنين فقط، في حديث الاستخارة إنما إن كنت تعلم، وهذا ليس في أيضا إن شئت، وفي حديث التعليق أقصد رحمني ما علمت الحياة خير لي، فهم علمت ما فات خير لي. فالشاهد من هذا أننا لا نعلق عن المشيئة في الدعاء، نلزم بالدعاء الله ارزقني، الله اغفر لي، شكرا الله اغفر لي إن شئت، لا الله اغفر لي قد أي كان ما أصير. إذا كنت تقول إن شاء الله على سبيل يعني التمني لما فيش تعليق، لكن لا تعلق عليه، لا تعلق على في أي دعوة يعني الله يعني أن نجحك إن شاء الله، الله سينجحك إن شاء الله، هذا الباب جيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام طهورا إن شاء الله، يعني بإذن الله هذا الباب يكون طهورا لك، لكن ما قلت الله ما قلت له إن شاء الله يبارك. الله يوفقك في هذا القدر يجتدي سائلا لله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع الامام عليه من النبي الصديق. السلام عليكم. نعم تفضل. شيخ مصطفى. نعم اخو مصطفى تفضل. الحل انك تتملك السلع عندك وبعدين ما بيأتيك خيره، قل هاي السلع موجودة عندي املكها، تريد تشتري تفضل اشتري، ما تريد الامر لك. طيب والفلوس القديمة اللي انا عفى الله عما ثلاث حجزات الله خيرا والناس اللي انا متفق معها يعني ما فيش مشكلة، لما تجيب السلع عندك خيره، انا يا جماعة جبت السلع مش ملزمكم، لا ألزمكم بها، تريدوها خذوها ما تريدها بس. أيوة يعني هي المشكلة إن أنا لا تبع ما نسك كوعد سأتيك بها كوعد، لكن ليس ربطا للبيع والشراء وليس منك، النبي قال لا تبع ما ليس عندك. الله يبارك. هذا في ختام نسأل الله أن يغفر لنا ولكم أجمعين في هذا الترس الأخير من الليل. الله يبارك فيك، سهلنا وياك وعافينا وياك إلا نسأل الله أن يشفي إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات أينما يكونون وحيثما يكونون، نسأل الله أن يتم العافية على إخوان الشيخ إسحاق الحويري والشيخ حازم شومان والشيخ محمد العادل وسائر إخواننا من أهل الإسلام والمسلمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ختاما أسأل الله من سأله الصالحون رب أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين، وأن أخل علياني حفظه الله نحن لا نتعمد إجابة أرسلة المصريين غير المصريين، يا رب شهيد علي في هذا الثلث الأخير برسول الذي يأتينا جاب عليه قدر الاستطاعة دين تمييز، بارك الله فيكم ويقن تماما بقوله تعالى إنما المؤمن إخوة، يوقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، يوقن بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا وختاما أسأل الله أن يحفظنا وياكم بحفظه وأن يكون ملتقانا والتقاكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحفظنا إليك رفيقا. هذا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.